بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد فقد وقفنا في المجلس الماضي عند الحديث الثامن من الأحاديث الأربعين النووية وهو الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وقلنا في المجلس الماضي إن هذا الحديث يصف زاوية وجانبا من جوانب علاقة المسلمين ببقية الأمم، وقلنا إن هذا الحديث يتعرض لقضية علاقة الحضارات، وأن العلاقة بين الحضارات هل هي مبنية على الصدام كما يذهب إليه بعض الفلاسفة والمنظرين من الغربيين، أو أنها مبنية على الحوار، أو أنها مبنية على التحالف، أو أنها مبنية على التعارف، إلى آخر هذه المناهج التي تجتهد في وصف العلاقة بين الأمم، والتي تنبني عليها علوم كثيرة من علم الاجتماع وعلم القانون الدولي وغير ذلك. هذا الحديث يصف جانبا من جوانب علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم، وقلنا إنه لكي تتبدى لنا الصورة الكاملة التي أرادها الشرع الشريف فلا بد من جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، لأن كل نص من تلك النصوص يصف زاوية أو جانب من الجوانب، والصورة الكاملة تتضح من مجموع النصوص. فمن النصوص التي وصفت علاقة المسلمين ببقية الأمم هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومن تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ومن تلك النصوص قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومن تلك النصوص قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وتكلمنا في المجلس الماضي عن أن الصورة الكاملة التي تستفاد من مجموع النصوص هي أن علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم هي قضية الهداية، قضية الهداية، حيث إن الأمة المحمدية تحملت مواريث النبوة، وما ختم الله تعالى النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ضمن الله تعالى للأمة المحمدية أن تقوم بدور الأنبياء بين الأمم، فكأن الله تعالى ضمن للأمة المحمدية حظا من حظوظ النبوة، حيث تقوم الأمة المحمدية في مقام الهداية والبلاغ وهي رتبة الأنبياء، وتقوم في مقام الشهادة على الأمم وهي وظيفة الأنبياء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأن هذا الحديث يصف وجها من وجوه العلاقة، إن اضطررنا إلى القتال واحتجنا إليه فسنقاتل، لكن بعد أن ينتهي القتال ترجع الأمة المحمدية إلى دورها الأكبر والذي يحرك المسلم حتى في أوقات القتال. وذكرنا ما الحديث الذي رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى القتال في خيبر قال له ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وذكرنا كلام الإمام السبكي في هذه المسألة في المجلس الماضي. فكأن هذا الحديث يصف العلاقة بين الأمم، وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه العلاقة بين الأمم وشرح لنا المضمون الأخلاقي التربوي الذي نحمله إلى الأمم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادتين، انتقل الحديث التالي الذي بعده وهو الحديث التاسع ليصف لنا علاقة الأمة المحمدية بنبيها. يبقى الحديث الثامن يتكلم عن العلاقة بين الأمم، فعرفت الأمة وظيفتها بين الأمم، فإذا أرادت الأمة أن تنطلق للقيام بتلك الوظيفة فما الذي ينبغي أن تكتسبه من الأدوات والمهارات والمعارف والآداب؟ انتقل في الحديث التاسع إلى الحديث إلى الكلام عنه. فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. فالحديث التاسع يصف العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الأمة المحمدية وبين نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنها مبنية على التسليم والطاعة والمتابعة، وأنها مبنية على ترك الشغب والجدال فيما لا يفيد. فإذا استقامت علاقة الأمة المحمدية بنبيها صلى الله عليه وسلم، واستقامت علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم كما في الحديث السابق، امتد الجسر الذي يحمل الهداية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. وهذا الذي يريد الله له أن يقوم وأن يستقر وأن ينهض. يريد الله تعالى للأمة المحمدية أن تكون جسرا ومعبرا تسري من خلاله هذه الهداية إلى كل أمم الأرض وأجناسها وثقافاتها وحضاراتها. فكأن هذا الحديث الثامن والحديث التاسع يربط الحلقات وينشئ سلاسل الهداية، فيربط علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم، ثم يربط علاقة الأمة المحمدية بنبيها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بين في الحديث التاسع ربط الأمة المحمدية بنبيها، بين في الحديث العاشر وجه ربط الأنبياء بربهم. فبيقول لك في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكأنه يصف علاقة الأنبياء بربهم وأنها مبنية على الامتثال والطاعة والطيب من القول والعمل. ده الحديث العاشر، علاقة الأنبياء بالمولى تبارك وتعالى وأنها مبنية على العمل الطيب. ثم الحديث التاسع، علاقة الأمة المحمدية بنبيها وأنها مبنية على السمع والطاعة. ثم الحديث الثامن، علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم وأنها مبنية على الهداية. انتبهت الآن إلى أن الأربعين النووية كما قلنا في أول الدروس من جوامع الكلم النبوي، وأن كل حديث من الأربعين النووية يشرح أصلا من أصول الدين كما عبر الإمام النووي في المقدمة. حديث يصف علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم وأنها الهداية، هذا أصل من أصول الدين. حديث يصف علاقة الأمة المحمدية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنها قائمة على السمع والطاعة، هذا أصل من أصول الدين. حديث آخر يصف علاقة الأنبياء بربهم وأنها مبنية على الطاعة والعمل الصالح والكسب الطيب، هذا أصل من أصول الدين. فانتبهوا إلى أن كلام العلماء كلام دقيق، فضلا عن كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الكلمة منه ينفتح من ورائها باب تبنى على أساسه علوم وثقافات وتقوم علاقة بين أمم وشعوب وحضارات وهكذا. الحديث التاسع الذي هو موضع كلامنا اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي يصف لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة المثالية بين الأنبياء وأممهم، ويحذر فيه صلى الله عليه وسلم من تجارب الأمم السابقة مع أنبيائها، لأن تجارب الأمم السابقة مع الأنبياء قامت على أحد صور، إما صورة الرفض والرد والاستهزاء كما استهزأ قوم نوح به، وكما استهزأ قوم سيدنا لوط به، وإما أن تصل العلاقة بين الأنبياء والأمم إلى التفلت وإعلان العصيان والسعي في القتل كما حصل من جماعة من بني إسرائيل قتلوا الأنبياء، وإما أن تقوم تلك العلاقة على الجدل والشغب كما حصل من طائفة من بني إسرائيل، كما هو في قصة البقرة، قتل القتيل قال لهم اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها، قالوا له طب لونها ايه، طب شكلها ازاي، طب سنها كام، وهم في كل ذلك يستهزئون بسيدنا موسى ويقولوا له اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انما انا مبلغ عن الله، اعيب انه علاقة الامم مع الانبياء تقوم على الاتهام، انت بتستهزئ بينا ولا ايه. الله، ده انا مؤتمن على كلام ربنا، ده انا مبلغ عن الله يا جماعة، فعيب ان العلاقة بيننا وبين بعض تقوم على الاتهام المتبادل، انتم بتتهموا نبي في ديانته. كما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعدل فانك لم تعدل، فوقف صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وجاء الوحي بدرس في غاية الحزم، لما أن الله تعالى يريد أن يؤسس للأمة المحمدية علاقة بنبيها تقوم على التسليم والمتابعة والامتثال وإيصال الهداية، فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال أيأمنني الله تعالى على خبر السماء ولا تأمنوني أنتم على الدرهم والدينار؟ فلما أعطى الرجل ولى الرجل، فقال يخرج من ضئضئ هذا قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية. إذن العلاقة مبنية على المحبة وعلى الاتباع وعلى الموالاة متى ثبت صدق النبي في البلاغ عن الله. فأراد هنا صلى الله عليه وسلم أن يذكر لنا صورا من تعامل الأمم السابقة مع الأنبياء، وأن يبين لنا أن تلك الصور صور في غاية السوء، دمرت علاقة الأمم بالوحي وجعلت الأمم تنحرف عن طريق الهداية، وأن الله تعالى يريد لنا طريقا مغايرا تماما لهذا المنهج. والذي يستقرئ القرآن الكريم ويجمع كل المواضع التي ناقش فيها موسى عليه السلام قومه يرى هذا المنهج. خرج معهم موسى عليه السلام مع بني إسرائيل فرارا من فرعون، فلما وصلوا إلى البحر ضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فرأى بنو إسرائيل بأعينهم المعجزة، البحر ينشق لضربة عصا، وجعلوا يسيرون فيه ولم يمض على حدوث المعجزة دقائق، بل ما زالوا يسيرون في الشق المضروب في البحر. فلما وجدوا فرعون خرج خلفهم بالجنود، رموا باليقين ورفضوا كلام موسى وقالوا إنا لمدركون. الله، كيف تدركون وأنتم في معية نبي رأيتم بأعينكم منذ لحظات أن البحر انشق لضرب عصا له؟ لم يدرك، وانطبق البحر على فرعون وجنوده وعبروا إلى البر الآخر بسلام، فهذه معجزة ثانية. فما إن وصلوا إلى جانب البحر وما كادت أقدامهم تجف من الماء حتى رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه علاقة غير سوية وعلاقة غير مستقرة، ولذلك فقد تعب موسى عليه السلام معهم وكان يقرعهم قرع العصا، بالعصا على رؤوسهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة حتى أنهم ظنوا أن الجبل سينطبق عليهم. هذه صورة من صور علاقة الأمم بالأنبياء، لكن الصورة التي أرادها الله تعالى للأمة المحمدية تختلف على هذا. ولذلك فمن لطائف إشارات القرآن الكريم أن موسى عليه السلام حينما خاطب قومه قال لهم: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. ولما أن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه قال: لا تحزن إن الله معنا، فوقف العلماء أمام هذين المستويين من الخطاب وقفة تأمل. موسى عليه السلام لما أن خاطب أمته التي هي مغرقة في المادية والجدل حتى قالوا أرنا الله جهرة، وقالوا لنبيهم أتتخذنا هزوا، وقالوا اجعل لنا إلها، وجادلوا في صفة البقرة، كيف كان الخطاب الموسوي متلائما مع طبيعة قومه مما يكشف عن طبيعة القوم، وكيف كان الخطاب المحمدي متلائما مع طبيعة قومه مما يكشف عن طبيعة هؤلاء القوم. أما قوم موسى فلشدة إغراقهم في المادية والجدل وسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى حتى قالوا أرنا الله جهرة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فلما أن أراد الله تعالى أن يذكرهم به ذكرهم بشيء مادي محسوس، فقال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولما أن أراد الله تعالى أن يخاطب الأمة المحمدية وهي أمة غيب وربانية قال الله تعالى: اذكروني أذكركم. لم يذكرهم بالنعمة لأنهم ربانيون يقدرون لمقام الألوهية قدرا، وإذا ذكروا بالله تعالى تذكروا. أما أولئك بنو إسرائيل فلشدة غلبة المادية عليهم لا ينفع معهم التذكير بالله مباشرة، قال لهم اذكروا نعمتي، فقال للأمة المحمدية اذكروني أذكركم، وقال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي، وقال للأمة المحمدية فاتقوني يا أولي الألباب، وقال لهم اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فانتبه إلى الفارق ما بين نفسية هذه الأمة ونفسية هذه الأمة. فجاءت قمة المخاطبات النبوية للأمم في قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، وفي قول موسى: كلا إن معي ربي. موسى عليه السلام يخاطب قوما أغرقوا في المادية، فبدأ بالذات وبالمعية وترقى منها إلى الله: إن معي ربي. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يخاطب أمة ربانية وأدب فقال: لا تحزن إن الله معنا، فتنزل من جلال الربوبية إلى المعية. فانتبه إلى الفارق ما بين هذين المستويين. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث حديث يصف لنا المنهج السوي في تعامل الأمة المحمدية مع النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فوقف العلماء أمام هذه العبارة النبوية وقفة فيها تأمل. في جانب النهي قال لهم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وفي جانب الأمر قال لهم: وما أمرتكم به فأتوا منه إيه ما استطعتم. فأيهما أقوى، الأمر ولا النهي؟ قال العلماء: لا يكون الرجل منتهيا حتى يترك كل ما نهي عنه، ويكون مؤتمرا إن أتى ببعض ما أمر به. ففي جانب الأمر قال لهم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفي جانب النهي قال لهم: لا أرضى من أحد منكم أن يقبل علي وقد تلطخ بالمعاصي. فكأن مفتاح بناء الإنسان في الحقيقة هو دفع الضرر، وهو صيانة الذات الإنسانية من منافذ المعصية والفساد. حتى إذا ما أغلقنا أبواب المعصية وبنينا في نفسه من المبادئ والقيم ما يصونه من الخلل والزيغ والفساد والتفلت، أمكن بعد ذلك أن يستقيم البناء. لكن لو أننا شرعنا نبني في الإنسان معانا الصلاح وهو في نفس الوقت كثير الوقوع في المعصية، فستظل القضية مشوشة، وكلما بني في صدره شيء من اليقين والطاعة تشوش بالمعصية والشهوة والتفلت والمخالفة والإثم. فانتبهوا إلى هذا المنهج. أول ما ينبغي أن يبدأ به بناء الإنسان القدر الأساسي من الفرائض حتى يقوم بفرائض الدين وأساسياته، ثم ننتقل إلى تعليمه وبناء نفسه وتزكيتها على الصيانة والحفظ من المعصية، ثم نرجع بعد ذلك إلى بناء النوافل والسنن والرواتب والآداب والقيم. فهي ثلاث مراحل: أصول الدين من الفرائض التي لا بد من القيام بها في الحال، الانتقال إلى بناء النفس على التزكية والتحفظ من المعصية، الرجوع إلى بناء النوافل والرواتب والسنن والمكرمات والشمائل والأخلاق والآداب، وهكذا. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي من بعد الفرائض. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هو إيه قضية كثرة المسائل؟ وهل هذا الحديث ينهى عن السؤال وعن الفكر وعن إمعان النظر وعن استخراج العلوم والمعارف النافعة؟ لا، ليست القضية كذلك. وكثير من الناس يخطئون في فهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ويقرنه بهذا الحديث ويقول لك: يا عم ما تسألش، ده ربنا قال لك لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بس انتبه إلى أن الله تعالى في بعض المواطن حبذ السؤال وحض عليه، وفي بعض المواطن ذم السؤال ونهى عنه. فالملائكة تقول: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال الله. يبقى ربنا لم ينههم عن السؤال، بل أذن الله لهم في السؤال وعلمهم الأدب فيه، ثم بين لهم الإجابة. وفي موطن آخر يقول لنوح: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما الميزان الذي يفرق ما بين السؤال المقبول المسموع كسؤال الملائكة وبين السؤال المردود المرفوض، كمثل سؤال سيدنا نوح لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يبقى إذن ليست القضية النهي عن السؤال على طول الخط، وليس الباب مفتوحا على مصراعيه، بل هناك ميزان لا بد من الوصول إليه. وكما قلنا منذ قليل، لا بد من جمع النصوص في المسألة. اللي ياخذ آية المائدة فقط يقول لك: يا ما تسألش ما تفكرش، واللي ياخذ آية البقرة فقط يقول لك: لا ما هو ربنا فتح الباب. ربنا فتح الباب في مناطق ونهى عنه في مناطق، فانتبه إلى المواضع التي فتح فيها الباب وإلى المواضع التي أغلق فيها الباب. قال العلماء: فرق القرآن الكريم في الاستعمال القرآني بين السؤال والاستفتاء، فبيقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وبيقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وبيقول عن أصحاب المائدة: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، وبيقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. صور من السؤال. ويقول في المقابل: يستفتونك قل الله يفتيكم. فحبب الاستفتاء وأجاب عنه بنفسه وأظهر الحفاوة القرآنية به. أما بالنسبة للسؤال فقد أجازه في موضع ونهى عنه في موضع وانصرف عنه في موضع للإشارة إلى أن غيره أولى. فبيقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهم ما سألوا عن الأهلة هل هي مواقيت أو ليست بمواقيت، بل كان الصحابة يسألون عن الهلال لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يرجع صغيرا ويتحرك القمر في منازل. فهذا سؤال فلكي في الحقيقة، يسألون عما يحدث للقمر حتى تتغير مناظره على اختلاف منازله. فعدل القرآن الكريم عن هذا السؤال إلى الأحكام الشرعية المترتبة عليه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعلمهم الفريضة القائمة من شؤون العبادات، ويترك العقل المسلم الحر يبحث عبر التاريخ في علوم الفلك والأجرام السماوية ليصل إلى معرفة الأمر في الأقمار والأفلاك ما الذي يحدث فيه. فهناك حكمة أحيانا في التعامل مع السؤال، وهناك قبول له في بعض المواطن، وهناك رد ورفض له في بعض المواطن، وهناك نهي عنه في بعض المواطن، فالقضية كبيرة. بيقول إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كانت مسائلهم استهزاء ولجاجا وتفلتا من التنفيذ، كانت بغرض التهرب. اذبحوا بقرة، فهم لشدة انصرافهم وعزوفهم وما يملأ نفوسهم من الكبر والاستهزاء بمقام النبوة لا يريدون أن يمتثلوا، فهم يسألون للتفلت، بخلاف من يبالغ في السؤال للتنفيذ. فهذه نفسية وهذه نفسية. النفسية التي تبالغ في السؤال ويظهر منها قصد التعنت والجدل ينهى عنها القرآن الكريم نهي شديد، لأنها تكشف عن أن النفوس من داخل ما زالت غير مبنية على قضية التسليم. أما إن كان السؤال مع المبالغة فيه وشدة التعمق وتقليب أوجه المسائل ويلحظ من خلال السؤال أن الغرض الاستعانة على التطبيق، فهذا منهج إسلامي في البحث، وقد أجازه القرآن. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم لأسئلة اليهود لما أن جاءوا يسألون عن فتية ذهبوا في الزمان الأول، وجاءوا يسألون عن الروح، وجاءوا يسألون عن رجل جوال في الأرض، فأنزل القرآن سورة كاملة للإجابة على السؤال، إذ كان السؤال هنا بغرض البحث عن دلائل النبوة للإيمان. لكن لما أن كان سؤالهم لموسى بقصد التفلت ذمه الله ونهى عنه، والسائل هنا اليهود والسائل هنا اليهود. فانتبه إلى هذا الميزان، أن السؤال قد يكون أحيانا بغرض الاستهزاء والتهكم على المبدأ والتفلت منه وعدم الرغبة في التنفيذ والتحايل على التفلت منه، فهذا مرفوض. وقد يكون السؤال وشدة التنقير والبحث وكثرة الإلحاح في السؤال بغرض التنفيذ والإحاطة بالقضية والمعرفة بها، فهذا منهج إسلامي حميد، وهو الذي تتولد به العلوم وتستخرج به المعارف ويحصل به الثراء في الحياة العلمية، وتنهض على أساسه المؤسسات والمراكز البحثية الكبيرة التي تصنع عصب الأمة من العلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولنا مع هذا الحديث وقفات في المجالس القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.